بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا ما زال موصولا حول مناقشة الإمام الغزالي لمن ينكرون زيادة الصفات على الذات، وهم الفلاسفة والمعتزلة. وعرفنا يعني هذا اللبس الذي وقع فيه هؤلاء، والسبب في ذلك بما لا داعي لإعادته مرة أخرى. ولكن بقيت بقية من مناقشة الإمام الغزالي، مع أنه يعني نبه إلى أن هذا الأمر يعني لا يتسع له هذا المختصر، يعني الفتح باب الافتراضات العقلية، لأن الافتراضات العقلية لا تنتهي، فكلما أوغلت في افتراض سيقودك إلى افتراض آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية. ولكن للافتراضات العقلية حدود تقف عندها عندما يكون الأمر في افتراضات يعني البديهة العقلية ترفضها. فلأي مبرر ولأي داع نذهب في الافتراضات ونحن نتفق على أمور بديهية يعني ضرورية، من غير حاجة إلى إيه؟ إلى فتح باب الافتراضات. قال: فهذا كتاب مختصر، يعني متوسط بين الإيجاز والإطناب والتطويل، فلا داعي أن نسرف وأن يعني نضيع الوقت في افتراضات والرد عليها، والذي يرد عليه سيفترض بعد ذلك افتراضات أخرى، وهكذا كلما افترض المخالف افتراضا كلما ذهبنا في الرد عليه. وقبل كل ذلك الأمور البديهية متفق عليها. أيها شيخ محمد، أنا في انتظارك، لأنك أنت الذي تتابع وقفتنا، والوقف والابتداء، فالوقف والابتداء مهم في القرآن الكريم وفي دراسة العلم، فحيث نقف نبدأ. وقفنا عند أين يا شيخ؟ نعطيك فرصة لالتقاط الأنفاس، أم أنت جاهز ومحضر نفسك وأنت في الطريق؟ طالب العلم يعني دائما مشغول بإيه؟ بشأنه وبدراسته وبدرسه، ربما يكون وهو نائم في الأحلام يحلم بإيه؟ بوقفة الدرس وابتدائه. فربما يكون الشيخ محمد جاهزا عند ما وقفنا عليه وعندما سنبدأه. وهو أين يا شيخ؟ والجواب أن نقول هذا السؤال يحرك قطبا عظيما. اللي بعدها، إذن بعدها، هذه ذكرناها في الدرس الماضي، هذه الفقرة التي قرأتها. وإيه اللي بعدها؟ غاية الناصر لمذهب معين. أيوة، يعني هو بدأ يرجع خطوة إلى الوراء، يقول يعني الذي يريد أن ينصر مذهبه أن يرجح غيره، أن يرجحه على غيره، وحتى وإن كان غيره مرجوحا أو فيه بقية من احتمال، لكن هو يكفي أنه إيه؟ أنه رجح مذهبه على مذهب إيه؟ على مذهب غيره. أيوة نعم. وهذا بالفعل حصل، نحن رجحنا مذهبنا على مذهب غيرنا، وهو إيه؟ أن زيادة الصفات على الذات وسط بين إيه؟ بين طرفين، بين نفي الصفات، نفي الزيادة نهائيا، والقول بإيه؟ والقول بكون الذات يعني ايه تحل وتنوب مكان ايه وتنوب مكان الصفات، بمعنى أن الصفات عين الذات، عين الايه؟ الذات. فالذات أغنت عن الصفات بالمرة. هذا طرف وهو التفريط. وبين تعدد الصفة الواحدة تعددا لا نهاية له، بحيث إنه كلما تعددت متعلقات الصفة تعددت الصفات بتعدد إيه؟ متعلقاتها، وهذا إفراط. فقال نحن بين هذا التفريط الطرف الأول وبين الإفراط وهو الطرف الثاني، وهو أن الصفة تنوب تنوب وتسد وتحل محل إيه؟ محل تعددها بتعدد متعلقاتها، وهي بدورها يعني زائدة على الذات. فلله صفات وهي صفات المعاني، وكل صفة تختلف عن الصفة الأخرى اختلافا يجعلها إيه؟ يعني لا تتكرر ولا تنوب صفة مكانها. فالقدرة لا تكون مكان العلم ولا العكس، والقدرة والعلم لا تحل محل الإرادة ولا العكس، وكل صفة لا تحل محل صفة أخرى ولا تحل محل الصفات الأخرى. فإذا لكل صفة حقيقتها واستقلالها، والصفة زائدة على الذات. فالذات ذات ولها صفات، وكل صفة تحل محل متعلقاتها. يعني الصفة واحدة مهما تعددت مهما تعددت متعلقاتها. فهذا الذي رجحناه على الطرفين المتقابلين، التفريط والإفراط. وهذا يكفي في أي مذهب، أن أرجح مذهبي على مذهب من يخالفني. نعم. إذ لا طريق إلا واحد من هذه الثلاثة. أي نعم، اللي هو الثلاثة، الوسط بين الطرفين. أمامك طرفان إفراط وتفريط، ووسط. ودائما الحق والوسط في كل شيء هو الايه؟ هو دائما الصواب والحق والفضل والفضيلة. وكذلك جعلناكم أمة أمة وسطا. نعم. الاختراع الرابع لا ينقل. وما في احتمال رابع. الاحتمالات ثلاثة، واحدة من ثلاثة، إما تفريط وإما إفراط وإما وسط، يعني تجنب التفريط وتجنب الإفراط. ولماذا كان الوسط هو الحق وهو الأصوب؟ لأنه تجنب التفريط وتجنب وتجنب الإفراط. فالذي يتجنب ويتحاشى ويتلاشى التفريط ويتجنب ويتحاشى ويتلاشى الإفراط يكون أبعد عن الإفراط وعن عن التفريط. فإذا بعد عن الإفراط والتفريط كان هو الأنسب وهو الأفضل وهو وهو الأرجح وهو الأقرب إلى الصواب وإلى الحق. ولا احتمال رابع حتى نقول حتى نقول به. نعم. وهذا الواحد إذا قوبل بطرفيه المتقابلين له علم على القطع رجحانه. نعم، علم على القطع رجحانه. هذا الواحد الثالث، الطرف الثالث. نعم. وإذا لم يكن بد من اعتقاد ولا معتقد إلا هذه الثلاث. نعم. وهذا أقرب الثلاث. وهذا أقرب الثلاث الذي قلناه، إنه الصفات زائدة على على الذات. فلا الذات تحل محلها وتنوب عنها، ولا الصفة الواحدة تتعدد بتعدد متعلقاتها. فإذا كل صفة لها حقيقتها، ولا تنوب عنها صفة أخرى، ولا هي تنوب عن غيرها ولا من الصفات. وفي الوقت نفسه الصفات هذه زائدة على على الذات. نعم. وإن بقي ما يحيك في الصدر من إشكال، يعني مهما بقي بعد هذا الوضوح والتوضيح، إن بقي شيء من إشكال ففي ففي الأطراف في التفريط والإفراط إشكالات أكثر منها. ففي الإشكال إيه؟ ففي الإفراط والتفريط يعني في الطرفين اللذين هما إيه؟ إفراط وتفريط، هناك من الإشكالات إيه؟ أكثر مما إيه؟ مما يبقى في هذا إيه؟ الحكم الوسط من إيه؟ من شيء يحيك في الصدر من إشكال. نعم. وإن بقي ما يحيك في الصدر من إشكال يلزم على هذا واللازم على غيره أعظم منه. يعني اللازم على غيره يعني في التفريط والإفراط في الطرفين الآخرين أعظم مما يحيك في الصدر من إشكال. نعم. وتعليل الإشكال ممكن وتعليل مردود عليه يعني قابل لأن يجاب عليه. أما قطعه بالكلية وتعليل الإشكال ممكن، أما قطعه بالكلية والمنظور فيه هي الصفات القديمة المتعالية عن إفهام الخلق، عن أفهام الخلق، لأن المسألة مسائل غيبية في النهاية، أمور تتصل بالإله وبالغيب، الأمور الإلهية أمور في النهاية يعني فوق العقل وفوق أن يحيط بها العقل البشري، فإذا فتحت باب الإشكالات فلن ينسد. إذن هذا يريك أن العقل في النهاية يقف عند حدوده، فلا تفتح باب إيه؟ باب الإشكالات وباب الافتراضات، لأن الأمر يتصل بإيه؟ يتصل بالإيه؟ يتصل بالله سبحانه وتعالى وبصفاته وبحقائق صفاته سبحانه وتعالى، والعقل أعجز من أن إيه؟ أن يلم بها، فلا يفتح باب الإشكالات، فليقف عند حدود الإيه؟ الإيه؟ يرجع إلى الشرع، يرجع إلى إيه؟ الشرع ومسلماته. الشرع سلم بأن لله علما وأن لله قدرة وأن لله كلاما، فإذا وكل صفة لها استقلاليتها ولها متعلقاتها، فالله بكلامه يخاطب العبادة يأمرهم وينهاهم، إذن الكلام يختلف عن القدرة، وهذا في بديهة العقل واضح وفي الشرع أيضا واضح. الكلام له إيه؟ له مجاله ومقامه، إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، ما قال بقدرتي، لأنه بقدرته خلق الخلق وأنشأ ودبر وكذا، إذن القدرة لها مجالها الإلهية، والكلام له إيه؟ له مجاله، والعلم كذلك. ولذلك إيه؟ كثيرا ما يعني يعطف الصفة على الأخرى، والعطف كما تعلمون في لغة العرب يقتضي الإيه؟ يقتضي المغايرة، المغايرة بين المعطوف والمعطوف إيه؟ عليه. أقول دخل محمد وأحمد، إذن هما شخصان أم شخص واحد؟ شخصان، شخص اسمه محمد وشخص اسمه إيه؟ أحمد. إذن مدام فيه عطف معطوف ومعطوف عليه، وفي عالم الصفات أو في عالم الأشخاص، فمعنى هذا يعني إيه؟ وأقول الشيخ محمد يتصف بالحلم والعلم، بالحلم والعلم، فإذا معناها إيه؟ إنه عنده صفتان أم صفة واحدة؟ عنده صفتان، صفة اسمها الحلم وصفة اسمها مغايرة للأولى اسمها إيه؟ العلم. فإذا العطف هنا يقتضي المغايرة، والله تعالى يعطف قدرته على علمه وعلمه على قدرته وكلامه على قدرته وعلمه، فهذا يقتضي أن هذه صفات متغايرة أم تنوب إحداهما عن الأخرى أو عن البقية؟ متغايرة، وكل صفة تختلف وتغاير الأخرى أو البقية لها دورها ولها إيه؟ وظيفتها في الخلق أو لا، لها وظيفتها في الخلق ودورها. نعم. فبالكلام يخاطب عباده، وبالعلم إيه؟ ينكشف له كل خاف لا تخفى عليه خافية، وبالقدرة ينشئ ويعطي ويمنع ويهب ويرزق وكذا. إذن القدرة لها متعلقاتها، والعلم له متعلقاته، والكلام له متعلقاته، فإذن هذه صفات متغايرة أو لا؟ صفات إيه؟ متغايرة، وكلها زائدة على الذات الموصوفة بها أو لا؟ زائدة على الصفات الموصوفة، فهذه حقائق، وهذه حقائق يعني أقرها الشرع والعقل قبلها وفهمها. فإذا فتحنا باب الإشكالات فلن ينتهي بعد ذلك، ولن يعني لأن الخوض في هذا يعني خوض في أمر يتصل بالله سبحانه وتعالى وبصفاته، والله وصفاته حقائق غيبية لا يحيط بها عقل عاقل ولا العقلاء مجتمعين. نعم. هذا هو فهو أمر ممتنع إلا بتطوير لا يحتمله الكتاب. نعم، يعني الإشكال يجاب عليه ويمد ويؤدي إلى إشكال آخر ويجاب عليه، فإذا سنخرج من إيه؟ من هذا يعني حجم هذا المختصر الذي يعني لا يتسع لكل هذه الإيه؟ لكل هذه يعني التفاصيل والاستطرادات. نعم. هذا هو الكلام العام. وأما المعتزلة إما نخصهم بالاستدراك بين القدرة والإرادة. نعم. ونقول لو جاز أن يكون قادرا بغير قدرة، جاز أن يكون مريدا بغير إرادة، ولا فرقان بينهما. نعم، لو جاز أن يكون إيه؟ نخص المعتزلة، هذا الذي سبق يعني يجاب به عن كل المعتزلة والفلاسفة فيما يجمعهم، لكن يخص المعتزلة أمر واحد وهو أنهم قالوا الإرادة قائمة لا في محل، يعني إرادة زائدة على الذات ولكن لا تقوم بالذات العلية ولا تقوم بغيره، لا تقوم بالذات العلية لأنها حادثة عندهم، والحوادث لا تقوم بالقديم، الحادث لا يقوم بالقديم، ولا تقوم بغيره لأنهم يقولون إنه الإرادة يعني إذا قامت بغيره فالمريد هو الذي قامت به الإرادة، فكأن إرادة الله قامت بغيره وأصبح المريد هذا الغير، لأن الصفة تقوم بموصوفه، فإذا وقعوا في في إشكال في على الطرفين، فأرادوا أن يخرجوا من هذين الإشكالين بأن يقولوا في في شأن الإرادة إنها قائمة لا في لا في محل، وسيناقشهم في هذا ليثبت أيضا أنهم أيضا بقولهم هذا يقعون في محظور آخر، وهو أن الصفة لا تقوم بشيء، فما في صفة لا تقوم بشيء، لا بد أن تقوم بموصوف، ما في صفة تقوم لا تقوم بشيء، كيف تكون صفة ولا تقوم بموصوف؟ إما أن تقوم بالله فيكون هو المتصف بها لأنه هو المريد، وإما أن تقوم بغيره إذن هو سيكون صاحب الصفة، فلا مفر من من القول بإرادة تقوم بالمراد والمراد هو المتصف بها، ولذلك خصهم هنا بالمناقشة بعد المناقشة العامة التي دخل فيها المعتزلة والفلاسفة معا، خص المعتزلة بمناقشة خاصة فقال وأما المعتزلة فإنا نخصهم بالاستفراق، يعني بالاستفراق بين القدرة والإرادة، يعني بالفرق بطلب الفرق، الاستفراق يعني بطلب الفرق، قولوا لنا ما الفرق بين القدرة والإرادة، ونقول لو جاز أن يكون قادرا بغير قدرة جاز أن يكون مريدا بغير إرادة، ولا فرق بينهما، لا فرق بين القدرة والإرادة، أنتم قلتم لا بد أن يكون مريدا بإرادة، ما هو لا بد أن يكون قادرا أيضا بقدرة، فكما أنه لا بد أن يكون مريدا بإرادة كذلك لا بد أن يكون قادرا لأنهم اعترفوا بزيادة الإرادة على الذات أو لا، اعترفوا استثنوا الإرادة والكلام كما قلنا في صدر الحديث، استثنى المعتزلة الإرادة والكلام وقالوا بزيادتهما على الذات أو لا، قالوا بزيادتهما على الذات، فجاء الإمام الغزالي يناقشه إذا كنتم قد اعترفتم بزيادة الإرادة على الذات، فما الفرق بين القدرة والإرادة؟ القدرة صفة مثلها، القدرة صفة والإرادة إيه؟ صفة. القدرة صفة لله والإرادة صفة لله، فكما اعترفتم بزيادة الإرادة على الذات فهذا الاعتراف ينسحب أيضا في إيه؟ على إيه؟ على صفة القدرة. فما الفرق بين اعترافكم في الإرادة وعدم اعترافكم بإيه؟ في القدرة، وهما في الصفات متماثلتان أو لا؟ هذه صفة لله وهذه صفة لله، فلماذا قلتم بزيادة الإرادة ونفيتم الأمر في إيه؟ في القدرة، مع أنهما معا صفتان إيه؟ صفتان لله. ذلك إيه؟ قال فإنا نخصهم بالاستفراق، يعني بطلب الفرق الذي جعلهم يفرقون بين الإرادة بقولهم إنها زائدة على الذات، وبين القدرة بأنها عين الإيه؟ عين الذات، مع أنهما معا صفتان لله أو لا؟ صفتان، القدرة صفة والإرادة صفة، ففرقتم بين المتماثلين، والتفرقة بين المتماثلين كالترجيح بغير مرجح، كالترجيح بغير إيه؟ مرجح. نعم. فإن قيل هو قادر لنفسه فلذلك كان قادرا على جميع المقدورات، ولو كان مريدا لنفسه لكان مريدا لجملة المرادات وهو محال. لأن المتضادات يكون، لأن المتضادات يمكن إرادتها على البدل لا على الجمع، وأما القدرة فيجوز أن تتعلق بالضدين. يعني بيقول إذا افترضوا الفرق بين الإرادة والقدرة بأن الإرادة يكون المريد فيها إيه؟ مريدا بإرادة زائدة، لأنه الإرادة يكون فيها المريد مريدا للمرادات على البدل، يعني إيه؟ يعني الله تعالى لا يريد الضدين في آن واحد، يعني يريد حركة الشيء وسكونه في آن واحد، ولا الحركة بدل السكون والسكون بدل الحركة؟ لأن الإرادة كما تعلمون في تعريفها عند علماء التوحيد أن في أن من تعريفها أنها تخصص إيه؟ الممكن ببعض ما يجوز، ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتقابلة، وليس بالأمور المتقابلة في آن واحد. فأنت خص أراد الله تعالى في الأزل أن توجد في هذا الزمان دون غيره من الأزمان. إذن إيه؟ فيه إيه؟ زمان وفيه أزمنة أخرى، فخصص الله تعالى بإرادته وجودك وحياتك في هذا العصر في هذا الزمان وفي هذه الحقبة الزمانية دون غيرها من الأزمنة المتقابلة. فقال لك الإرادة، هم أرادوا يعني أن إيه؟ أن يعني يوجدوا فرقا أو أن يذكروا فرقا بين الإرادة وبين القدرة، يجعلهم يقولون بزيادة الإرادة وعدم زيادة القدرة على الذات، كون القدرة عين الذات وكون الإرادة زائدة على الإيه؟ على الذات. فما الفرق الذي حاولوا أن يوجدوا أو أن يفهموا أنه هو السبب في إيه؟ في قولهم بزيادة الصفات على صفة الإرادة على الذات وكون القدرة عين الإيه؟ عين الإيه؟ عين الذات. قالوا الإرادة تكون متعلقة بالإيه؟ بالمرادات على البدن، على الإيه؟ على البدن. فالله تعالى أراد سكون هذا الإيه؟ هذا الجسم ولم يرد حركته، فإذا تحرك يبقى أراد حركته بدل سكونه، وهكذا. إذن الإرادة تتعلق بالمرادات على البدل ولا في آن واحد الشيء وضده؟ على البدل. قال أما القدرة فتتعلق بالمتضادات، هذه اللي تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى إيه؟ إلى فهم. كيف القدرة تتعلق بالمتضادات؟ يعني تعلقت القدرة بالشيء وضده في آن واحد؟ إما القدرة تؤثر في الشيء إيجادا أو إعداما، ولا إيجادا وإعداما في آن واحد؟ التأثير، التأثير إيجاد أو إعدام ولا إيجادا وإعداما في آن واحد؟ ها؟ إيجاد وإعدام في آن واحد، يعني أنت أوجدك الله تعالى الآن في هذا الزمان، أوجدك بقدرته بعد التخصص. التخصيص القدرة مفهوم، لكن إيجاد الإيه؟ تخصيص الإرادة مفهوم، وبعدها إيه؟ يفهم إيه؟ تأثير الإيه؟ القدرة. القدرة صفة تأثير ولا صفة تخصيص؟ تأثير. فإذا أثرت القدرة في وجودك الآن، هل تؤثر في وجودك في الزمن الماضي أو الزمن المستقبل في آن واحد؟ طبعا لا. فكيف تتعلق القدرة بالمتضادات؟ وهو يقول هنا تتعلق القدرة بالإيه؟ بالمتضادات. قال لك لا، لا تفهم بالتأثير بالفعل، لا، تعلق القدرة بصحة، بصحة إيه؟ إيجاد الشيء وصحة إعدامه، تعلق إمكان القدرة. ولذلك تذكروا في تعريف القدرة كلمة اسمها إيه لو تتذكرون في تعريفها؟ بها يتأتى، بها إيه؟ يتأتى. نراجع تعريف القدرة الذي ندرسه في المراحل الأولى في الأزهر. صفة قدرة الله تعالى، صفة ثبوتية أو وجودية أزلية قائمة بذاته، هي الأحكام، أحكام العامة، قائمة بذاته بها، خصوصية القدرة بها أي بالقدرة، يتأتى إيجاد كل ممكن وإعدامه. بها يتأتى ولا بها يوجد بالفعل فقط؟ لا، بها يتأتى، يعني بها يصح إيجاد كل ممكن وإيه؟ وإعدامه. أهو يتأتى هي التي جعلتهم هنا يقولون في اعتراضهم وفي تفرقتهم بين القدرة والإرادة، التأتي يعني إنه بالقدرة يتهيأ الممكن لأن يوجد وأن يعدم، لأن يوجد أو أن إيه؟ أن يعدم. فإذا هذا التأتي وهو تعلق القدرة اللي بنسميه تعلق صلوحي، تعلق إيه؟ صلوحي. وتعلق صلوحي القدرة تعلق صلوحي قديم ولا تعلق صلوحي حادث؟ قديم، لأن القدرة صالحة لإيه؟ للإيجاد والإعدام في الأزل ولا متأخر فقط؟ حادث، يعني التعلق الإيه؟ الصلوحي هذا. لا، هي القدرة لله سبحانه وتعالى صالحة، صالحة لأن توجد أو أن تعدم قبل مجيء أوان المتعلق وهو إيه؟ الحادث. الحادث لم يأتي أوان إيه؟ خروجه من العدم إلى الوجود بعد، لأنه حادث ليس أزلي. لكن القدرة أزلية لأنها صفة الله أو لا؟ أزلية، صفة الله لا أول لها، صفة الله منه سبحانه وتعالى تأخذ حكمه. فالله تعالى أزلي لا أول له، وكذلك صفاته أو لا؟ وكذلك صفاته. فالقدرة الإلهية باعتبارها أزلية هي أيضا منذ الأزل صالحة للإيجاد أو للإعدام قبل مجيء أوان المتعلق. يبقى هي صالحة للإيجاد أو الإعدام من الأزل أو لا؟ صالحة. ولذلك قال في التعريف بها إيه؟ يتأتى، بها إيه؟ يتأتى. ومن هنا قال المعتزلة لهذه اللفتة إنه هي في الأزل صالحة للإيجاد والإعدام. يبقى هنا التعلق الصلوحي القديم هذا تعلق بالمتضادات معا، لكن التنجيز الحادث على البدل، التنجيز الحادث إيه؟ على البدل. إذن يعني لما توجد الشيء عند أوان وجوده في اللحظة التي آن وجود الشيء، أوجدته بعد عدم، أو أعدمته بعد وجود. لكن أتعدمه وتوجده في آن واحد؟ طبعا لا. أنت الآن بقدرة الله جلست في هذا المجلس، إذن قدرة الله الآن في مجلسك الآن أنجزت وجودك في هذا المكان على عدم وجودك. إذن هنا التعلق التنجيزي للقدرة، تعلق على البدل ولا تعلق متضادين في آن واحد؟ لا، تعلق على البدل. لكن الصلوحي، التعلق الصلوحي ما هو لم يأتي بعده إيه؟ أوان وجود الإيه؟ الحادث اللي هو المتعلق، متعلق القدرة. إذن تعلقت التعلق الصلوحي بالمتضادين معا. فمن هنا من هذه اللفتة قال المعتزلة إذن نحن نفرق إيه؟ هناك فرق بين الإرادة وبين القدرة، جعلنا نقول بزيادة الإرادة ولم يجعلنا نقول بإيه؟ بزيادة القدرة على الإيه؟ على الذات. هذا اعتراض مين؟ أو جواب على مين؟ على كلام الغزالي في نجعله نقول لهم ما الفرق بين القدرة والإرادة؟ هو سألهم نطلب منكم الفرق بين القدرة والإيه؟ والإرادة. أنتم جعلتم الإيه؟ الإرادة زائدة على الذات، في حين أن القدرة إيه؟ عين الذات عندكم يا معتزلة. فما الفرق؟ هذه صفة وهذه صفة، هذه صفة الله وهذه صفة الله. فالذي جعلكم تقولون بزيادة الإرادة على الذات يجعلكم تقولون بزيادة الإيه؟ القدرة على الإيه؟ على الذات. فلماذا جعلتم الإرادة زائدة على الذات وجعلتم القدرة عين الإيه؟ عين الذات، مع أنهما في كونهما صفتين لله سواء أو لا؟ هما في كونهما صفتين لله على السواء، يعني القدرة صفة لله والإرادة صفة لله. فما الذي جعلكم تفرقون؟ قالوا فرقنا لهذا السبب الذي ذكرناه، إنه إيه؟ القدرة الإرادة تعلقها بالمتضادين على البدل، تخصص هذا دون ذاك. لكن الإرادة الإرادة تعلقها بالضدين على البدل، على الإيه؟ لأنها تخصيص، لأن صفتها يعني وظيفتها التخصيص، تخصص الممكن وتخصص من الأزل أن الممكن سيكون على وضع كذا دون كذا وليس على المتقابلين في آن واحد، فإذا على البدل. أما تعلق القدرة فبالمتضادين، بس المتعلق التعلق القدرة الإيه؟ الصلوحي ولا التنجيزي؟ الصلوحي، لأن الصلوحية تعلق الإيه؟ أزلي أو لا؟ أزلي، لأن تعلقها أي تعلق القدرة صلوحي إيه؟ قديم، وتنجيزي إيه؟ حادث. نعم أيوة. والجواب أن نقول قولوا إنه مريد لنفسه ثم يختص ببعض الحادثات المرادات، كما قلتم قادر لنفسه ولا تتعلق قدرته إلا ببعض الحادثات. نعم، يعني هذا جواب الغزالي عليهم، قولوا إنه مريد لنفسه ثم يختص ببعض الحادثات المرادات، كما قلتم قادر لنفسه ولا تتعلق قدرته إلا ببعض الحادثات. يعني زي ما يعني سووا بين القدرة والإرادة، لا مفر من أن تسووا بين القدرة والإيه؟ والإرادة. فكم إما أن تقولوا قادر بقدرة زائدة على الذات كما قلتم مريد بإرادة زائدة على الذات، أو تقولوا قادر بنفسه وكذلك مريد بنفسه. وكما قلتم قادر بنفسه وتتعلق بإيه الذات بإيه ببعض المقدورات، فكذلك الأمر في إيه إذا قلتم مريد بنفسه، أن تقولوا إنه مريد لنفسه ثم يختص ببعض الحادثات المرادات كما قلتم قادر لنفسه، يعني لا بد من التسوية بين القدرة والإيه والإرادة. نعم، ولا تتعلق قدرته إلا ببعض الإيه إلا ببعض الحادثات، فإن جملة أفعال الحيوانات والمتولدات خارجة عن الإيه عن القدرة والإرادة جميعا في مذهب مين؟ في مذهب المعتزلة. في مذهب المعتزلة إنه بعض الإيه بعض الحادثات والمتولدات، يعني بعض الحادثات اللي هي الأفعال الاختيارية، الأفعال الإيه الاختيارية، لا يقولون بأنها متعلق لقدرة الله وإرادته، وإنما الأفعال الاختيارية للكائن الحي كل فعل اختياري فهو إيه بإيه بقدرة العبد ولا بقدرة الله، وإرادة العبد ولا إرادة الله، فإذا لا تتعلق به قدرة الله ولا إرادته، لا تتعلق به قدرة الله ولا إيه ولا إرادته الإيه الفعل الاختيار. وكذلك المتولدات الإيه الأمور المتولدة، لأنهم يقولون بالتوليد، يعني كل إيه فعل ناتج عن فعل، فعل ناتج عن إيه فعل ناتج عن فعل، يعني أنا مثلا إذا دفعت الإيه دفعت المكتب هذا إلى الأمام، والمكتب ملتصق به إيه مثلا هذا المقعد، المقعد ملتصق بالمكتب، فأنا دفعت الإيه المكتب إلى الأمام، فالمكتب اندفع بإرادتي أم ليس بإرادتي؟ يعني إيه نتيجة إيه نتيجة مباشرتي أنا لإيه لدفعه، لكن أنا لم أباشر دفع المكتب المقعد، وإنما حركة المكتب نتيجة إيه التصاق الإيه التصاقه بالمكتب، حركة الإيه المقعد إذن إيه ناتجة ومتولدة عن حركة الإيه المكتب التي كانت نتيجة مباشرة لدفعي للمكتب، لكن أنا لم أدفع المقعد وإنما دفعت الإيه المكتب الذي إيه الذي تحرك بدفعي له، وحركة المقعد الملتصق بالمكتب متولدة عن إيه مثل ماذا؟ مثل قائد الإيه القطار، قائد القطار بيقود الإيه مباشرة الديزل، هذا ماسك الإيه المكن اللي هو على الديزل وإيه بيحرك وبيشغل، ولكن القاطرات اللي إيه من خلف الديزل بإيه تابعة لإيه لحركة إيه مباشرة السائق لإيه لقيادة الإيه لقيادة الديزل، فإذا حركة القاطرات العربات اللي في الخلف متولدة عن إيه عن الحركة التي باشرها مين السائق في مين في إيه في الديزل إيه الأمامي، وهكذا يسمون هذا توليدا المعتزلة، ولهم فيه إيه قضية طويلة، ولأنه يعني منه يستدلون به على إيه على إنه الإنسان يعني مسؤول عن إيه بقدرته وإرادته عن مباشرة العمل، وقدرة الله وإرادته هنا لا تتعلق بفعل العبد الاختياري. فأقول لهم كما فرقتم في القدرة بين إيه مقدور ومقدور، ففرقوا في الإرادة كذلك بين مراد وإيه ومراد، يبقى الله مريد بنفسه، وإن تعلقت الإرادة بمراد دون مراد كما قلتم في إيه في القدرة الله قادر بذاته، وإن كانت القدرة متعلقة بمقدور دون إيه دون مقدور. فقال يعني لا مفر من التسوية بين القدرة والإيه والإرادة، إما أن تسووا بينهما في كونهما زائدتين على الذات، أو تسووا بينهما في كونهما إيه؟ عين الإيه؟ عين الذات. هذا يعني مجمل أو يعني مجمل وتفصيل مناقشة الإيه؟ الإمام الغزالي للمعتزلة خاصة، لأنهم تميزوا عن الفلاسفة بإيه؟ بصفة الإرادة، اشتركوا معهم في صفة الكلام بأنها زائدة على الذات مستثناة من بقية الحكم في إيه؟ في الصفات، بينها عين الذات، وانفردوا عن الفلاسفة بإيه؟ أي انفرد المعتزلة عن الفلاسفة بزيادة الإرادة على إيه؟ على الذات. نعم. أيوة. فإذا جاز ذلك في القدرة جاز في الإرادة أيضا. نعم. وأما الفلاسفة فإنهم ناقضوا في الكلام وهو باطل من وجهين. نعم. يعني ناقضوا في الكلام، فهمنا ما معنى ناقضوا في الكلام، يعني استثنوا من كون الذات عين من كون الصفات عين الذات، استثنوا صفة الايه؟ صفة الكلام فقط، في أنها زائدة على الايه؟ في أنها زائدة على الذات. ولكن قالوا ايه؟ الله خلق الكلام، الله ايه؟ خلق الكلام، فهي صفة فعل عندهم وليست صفة ذات، صفة معنى زائدة على الذات، لا، قالوا هي ايه؟ صفة فعل، فالله خلق الكلام، الله متكلم بمعنى خلق الكلام، وقالوا خلق الكلام في أذن النبي، يعني ولهم إيه فهم طبعا خاص يعني ذكره الإمام الغزالي سابقا. نعم. أحدهما قوله إن الله تعالى متكلم، نعم، مع أنهم لا يثبتون كلام النفس، كلام النفس، يعني هم لا يقولون الكلام النفسي وإنما الكلام اللفظي، الكلام الإيه؟ الكلام النفسي، قلنا انفرد به الأشاعرة والماتريدية فقط من بين الإيه؟ الفرق كلها، حتى الحنابلة لم يقولوا به، والذين هم إيه؟ يعني في النهاية يعني شركاء مع إيه؟ مع الأشاعرة والماتريدية في كونهم أهل سنة، في الآخر هم أهل السنة الأشاعرة والماتريدية والإيه؟ والحنابلة، وإن غلوا في إيه؟ في هذه المسألة بنفي الإيه؟ بقدم اللفظ، بقدم الإيه؟ الحروف والألفاظ، فقال الحنابلة الكلام إلهي حروف وألفاظ وهو قديم، فطبعا حروف وألفاظ وهو قديم، احنا ناقشنا هذه المسألة في إيه؟ في حديثنا عن في صفة الكلام، لأنه الحرف واللفظ ده يعني نتيجة إيه؟ نتيجة الخلق، هو ما الذي ميز حرفا عن حرف؟ دقق، ما الذي ميز حرفا عن حرف؟ هذا الايه؟ الجهاز الايه؟ الصوتي، الجهاز الصوتي، احتكاك الايه؟ احتكاك الايه؟ الجهاز الصوتي، اللسان مع الفكين مع الشفتين مع الحنجرة، كل هذا جهاز صوتي، فهذا هو الذي ميز حرفا عن حرف. فإذا قبل هذا الخلق ما كان في حاجة اسمه حرف ولا لفظ ولا صوت، فإذا الكلام النفسي هو الإيه؟ هو الصفة الإلهية. ثم بعد ذلك لما خلق الله الخلق برزت هذه الحروف والأصوات، برزت هذه الحروف والأصوات، وإحنا لنا في ذلك في صنعة البشر إيه؟ يعني ما يقرب هذا المعنى إلينا، نحن الآن نعرف الكتاب قديما قبل صنع هذه الآلة إن الكتاب على ورق، الكتاب على إيه؟ على ورق مكتوب، الصفحة الأولى الصفحة الباء أطويها ثم أقرأ الصفحة الثانية والثالثة وهكذا، الكتاب مجلد كامل وقد يكون عدة مجلدات وهكذا، لكن الآن خزنوا هذا المجلد وهذه المجلدات كلها في إيه؟ في جهاز بسيط، فإذا فيه إيه؟ في عملية تحول، في عمليات إيه؟ لما ظهرت الآلة إيه؟ تغير الإيه؟ وصف الإيه؟ الكلام اللي كان مكتوب في ورق انتقل إلى إيه؟ إلى جهاز. طيب وقبل أن يكتب في ورق كان في إيه؟ الكلام هذا في إيه؟ كان في جسد، في عقل الإيه؟ في عقل المؤلف، في عقل الإيه؟ المؤلف، يعني إذا كان العلم قائما بالعالم، ف أمسك القلم وترجمه على الورق. طيب إذن في تحول أو ليس في تحول؟ في تحول أو ليس في تحول؟ في تحول. فالذي جعلنا نفهم هذا التحول في عالم الخلق قد انتقل من إيه؟ من عقل العالم إلى الورق والكتاب والكتب، فصار في مجلدات، ثم بعد أن ظهرت هذه الآلة انتقل من المجلدات إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الآلة، ثم انتقل إلى آلة صوتية، إلى إيه؟ إلى صوت، فأصبحنا إيه؟ على هذه الآلة نسمع كل كتب التفسير وكل كتب الحديث، نسمعها كما نتصفحها ونقلب. نحن نقلب ماذا؟ ماذا في هذا الجهاز البسيط؟ هل فيه مجلدات كتب السنة كلها ومجلدات كتب التفاسير كلها؟ نحن نقلب ماذا؟ نحن بإيه؟ بلمس الإصبع نقلب في إيه؟ في الآلة نفسها. فالجهاز ليس فيه إيه؟ ورق، كما كنا نقلب التقليب التقليدي في الإيه؟ في مجلدات الورق، لكن أصبحت المسألة في تحولات. فإذا هذا الذي في صنعة البشر فهمناه لأننا نمارسه، لماذا لا يصعد فكرنا وفهمنا إلى الصفات الإلهية؟ إنه في صفة الله ليس هناك حرف ولا صوت، لأن الحرف والصوت هذا أثر من آثار الخلق والمخلوق أو لا؟ أثر من آثار الإيه؟ المخلوق. ما الذي جعل الحرف الحاء مختلف عن حرف الباء؟ الباء أهو باء أب وحاء أح، إذن إيه؟ الباء خرج من هنا، مخرج الباء من الشفتين عندما انطبقتا، ومخرج الحاء لا علاقة له بالشفتين. لو واحد ما فيه شفتان أصلا، فيه مشكلة عنده في إيه؟ في الشفتين، قطعتا أو بترتا أو توقفتا عن الحركة، لكن ألا ينطق بالحاء؟ ينطق بالحاء، لأن مخرج الحاء من جزء من الإيه؟ من الجهاز الصوتي يختلف عن مخرج الإيه؟ الباء أو الميم، وهكذا. إذن الحروف هذه نتيجة الإيه؟ نتيجة الخلق، يعني أثر من آثار الإيه؟ الخلق الذي أنشئ فيما بعد. فكيف تقول الحروف والأصوات قديمة وهي ما عرفت حروفا وأصواتا إلا بإيه؟ بهذا الإيه؟ بهذا الإيه الحادث، بهذا الجهاز الصوتي الذي حدث، هو الذي عرفني الحاء الذي هو حرف من الخاء من الباء من الميم من إلى آخره، وهكذا، لأنه صوت. والصوت صوت من؟ صوت المخلوق ولا صوت الخالق؟ ها؟ صوت المخلوق اسمه صوت. فهم يعني يغرقون ويقول، لأنهم يتمسكون بظاهر اللفظ، بظاهر اللفظ. الله تعالى قال فيخاطبهم بصوته كما جاء في الحديث الصحيح، يعني فهو قال، ما قال بصوته، قال يكلمهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، بصوت، لكن لم يقل بصوتي، بصوتي لم يأتي في الحديث بصوتي، حتى وإن أضيف بصوتي على فرض فله أيضا إيه؟ ليس قطعا في إيه؟ لأن الله قال بيتي، فهو يسكن، هل يسكن في بيته؟ في بيت، قال وطهر بيتي، فليس كل من إيه؟ أضافه إلى نفسه يعني تفهمه بالفهم الإيه؟ الحسي المادي، قال بيتي وقال روحي ونفخت فيه من روحي، فهل هو روحه جزء منه؟ طبعا لا، وهكذا. طيب وقال يدي وعيني، قال هذه صفته، السلف قالوا العين صفة، صفة الله، ما قالوا جزء الصفة. فهي كلمة صفة يعني معنى يقوم بالإيه؟ بالموصوف. إذن العين إذا أطلقت في حق الله كما قال ولتصنع على عيني أو كذا، دخلنا في إيه؟ في الصفات الخبرية أو في الألفاظ المهمة للتشبيه، لكن هي جاءت هذا كذا عرضا يعني، لكن نكتفي بالإشارة ونعود إلى موضوعنا ما دام المسألة إيه؟ يعني أحسسنا بالاستطراد، فلنعود إلى إيه؟ إلى موضوعنا إيه؟ إلى موضوعنا الرئيسي، لأنه ما الذي جاء بهذا كله الاسترسال والاستطراد؟ إنه قال الفلاسفة لا يعترفون بالكلام النفسي، الفلاسفة لا يعترفون بالكلام الايه النفسي، وإنما قالوا بزيادة الكلام على الذات، واستثنوا الكلام من بقية الصفات التي قالوا إنها عين الذات، استثنوا الكلام لأنهم يرون أن الكلام حروف وإيه وأصوات خلقت في أذن النبي، والنبي يعني من داخله سمع أصواتا وقال إنها وحي، والله تعالى خلقها فيه، ولم يأتي بإيه وحي يعني من خارج وألقي إلى إيه إلى النبي، وإنما قالوا لا هو يعني كما يرى النائم، وأخذوا يشرحون ويبينون يعني إمكانية الإيه فهم الإيه فهم الكلام على طريقتهم، أي على طريقة الفلاسفة في فهمهم للكلام هذا إيه، وفي فهمهم للوحي طبعا فرعا عن إيه عن فهمهم للكلام الكلام الإلهي. أيوة تفضل كمل. ولا يثبتون الأصوات في الوجود، وإنما يثبتون سماع الصوت بالحلق في أذن النبي. يعني ولا يثبتون، أي لا يثبت الفلاسفة الأصوات في الوجود يعني في الخارج، خارج أذن إيه خارج ذات النبي، وإنما هو النبي عندما تهيأ لأن يكون نبيا وهيأه الله لأن يكون نبيا سمع من داخله صوتا صوتا داخليا، وهذا التقطه المستشرقون وقالوا الوحي إلى النبي محمد وحي نفسي، وحي إيه نفسي، يعني هو أشبه بما نقول تهيؤات، واتحدت ذاته بالذات الإلهية كما يفعل الصوفية في حالة الفناء، أو هكذا فهم الصوفية أيضا، وقالوا لما اتحدت الذات المخلوقة بالذات الخالقة في شخص في شخص النبي هنا في هذه الحالة، وتلاشت الحدود بين الخالق والمخلوق بين الذات الخالقة والذات المخلوقة، فشعر بالفناء فسمع صوتا من داخله فقال هذا صوت الوحي وأوحي إلي، صوت داخلي، ففهمه المستشرقون، التقطوا ما قاله الفلاسفة من إن الكلام خلقه الله في أذن النبي ولم يكن كلاما من خارج، يعني لم يأتي من خارج من خارج له وجود خارج النبي، له وجود خارج خارج النبي، وإنما هو سمعه في أذنه من داخله فقال هذا وحي أوحاه الله إليه فقط. فهذا الوحي عند في تفسير الفلاسفة، والوحي يعني هو الكلام، الكلام وهذا هو الكلام الإلهي في نظره، فما فيه شيء من خارج النبي انتقل إليه وحل فيه أو يعني وصله، كما نفهم إنه النبي عليه السلام يعني أخبرنا أن جبريل أتاه، إذن جبريل مخلوق من عالم الغيب كلفه الله، قال وما نتنزل إلا بأمر ربك، قال الله على لسان جبريل وما نتنزل إلا بأمر إلا بأمر ربك، فإذن ينزل بأمر الله، نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك، إذن فيه شخص يحمل القرآن وهو جبريل ليس من جنس البشر، وينقله إلى مين؟ إلى الرسول محمد، والرسول محمد بعدما ينفصل عنه جبريل هو بدوره ينقله إلى من؟ إلى الصحابة، وهكذا يتناقل الناس القرآن الكريم بعد أن صدر من النبي إلى أصحابه، وبعد أن صدر من جبريل إلى النبي، فإذن هو ذا هذا. وطيب غير القرآن، النبي قال إن روح القدس، إن روح القدس نفث في روعي، نفث في روعي يعني روح القدس من؟ جبريل عليه السلام، اسم من أسماء جبريل ووصف من صفات جبريل، إن روح القدس نفث يعني ألقى، ألقى في روعي، وروعي يعني قلبي، ألقى في في قلبي، لكن ما الكيفية؟ ده غيب، هو هل أنا أرى رأيت أمام عيني رؤية مادية جبريل ورأيته يأخذ المعلومة ويضعها في قلب النبي كما يأخذ العصفور الحبة يلتقطها ويضعها في فم الإيه ابنه العصفور الصغير؟ هذا شيء مادي أراه ينقل شيئا ماديا ويضعه في شيء مادي. رأيت العصفور يلتقط الحبة وبفمه وبمنقاره ويضعها في إيه في فم إيه في فم ابنه الصغير إلى أن يكبر ويقوم بدوره هو إيه ويلتقط ويلتقط الحبة بدوره بنفسه. لكن هذا مادي وأنا مادة وأرى مادة وأنا حي وأرى كائنا حيا يعني مثلي في إيه مقاييس واحدة وضوابط واحدة. لكن هل جبريل أمين الوحي والروح القدس من جنسي أنا حتى أراه بعيني وحتى أرى أحكامه بإيه بنفسي بمقاييسي أنا؟ إذن له مقاييسه المختلفة عن مقاييسي أنا كإنسان مخلوق من عالم المادة. فإذن لكن النبي عليه السلام أخبرنا خبر غيب ونحن نصدقه لأنه رسول لأنه ثبت صدقه بإيه بأدلة صدقه. فقال إن روح القدس أي جبريل نفث في روحي يعني ألقى في قلبي ألقى في إيه في قلبي ألقى في قلبي معلومة وحي أوحى بها إلي. ما هذه المعلومة؟ أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. معلومة هذه إيه؟ معلومة عبر عنها بهذه العبارة رسول الله عبر عنها بهذه العبارة من؟ رسول الله. إذن المعلومة ألقيت في إيه؟ في قلب النبي من قبل جبريل. وليس النبي فقط، النبي عليه السلام قال في حق البشر مؤمنهم وكافرهم طائعهم وعاصيهم قال إن للملك لمة بابن آدم وللشيطان إيه لمة. تعرفون هذا الحديث؟ حديث موجود في السنن. إن للملك لمة بابن آدم وللشيطان إيه لمة. ما معنى لمة هنا ولمة هنا؟ يعني فيه إيه إذا عبرنا عنه بإيه بلغة نفهمها يعني هاجس هاجس هاجس في داخلك. إن كان هاجسا خيرا فهذه لمة ملك لمة إيه ملك، لأنه واحد عايش في الطاعة فنفسه لا تحدثه إلا بإيه بخير. يبقى هذه إيه يبقى هو محاط بعالم ملائكي محاط بعالم إيه ملائكي هو يصدقه لأن هذا من عالم الغيب. ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وما إلى آخره، ومحاط بإيه رقيب عتيد عن اليمين ورقيب عتيد عن الشمال وإلى آخره. فإذن إيه الذي يجعله يؤمن بكل هذا؟ يؤمن بما قال رسول الله إن للملك إيه لمة بابن آدم. ولمة الملك بابن آدم تصديق بالحق ووعد بالخير، تصديق بالحق ووعد بالإيه بالخير. يبقى إذا إيه إذا هجس في داخلك هاجس ووقع في قلبك هاجس فيه وعد بالحق ووعد بالخير وتصديق بالحق، فاعلم أن هذه لمة إيه لمة إيه لمة ملك. طيب والشيطان له أيضا إيه بدوره لمة، لكنها تختلف عن إيه نوعية لمة الإيه لمة الإيه الملك، وهي إيه هاجس تكذيب بالحق وإعاد بالشر أو وعد بالشر. إذن إيه فيه تيئيس فيه تقنيط فيه جزع فيه شكوك. إذن كل هذا هاجس إيه شيطاني ولمة إيه ولمة شيطان. إذن يستعذ بالله من عندما يعني يطردها ويستعذ بالله، وهذه بشارة من الله الأولى، بشارة من الله لأنها لمة إيه؟ لمة ملك. فإذا هذه إيه؟ أمور غيبية، لكن إيه؟ لكن النبي لمته كلها لمة إيه؟ ملائكية ولا شيطان؟ فيها شيطان؟ ها؟ ملائكية، لأن النبي عليه السلام لما سألته السيدة عائشة قالت يا رسول الله، لما سمعت إيه رسول الله يقول إيه إن الشيطان يجري إيه من ابن آدم مجرى دمي في الإيه في العروق، قالت وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، إلا أن الله أعانني إيه عليه فأسلم. يعني الشيطان هو إيه يراود كل إنسان ويهجس، لكن إيه لكن رسول الله سلم من محاولاته، سلم من إيه من محاولاته، فسلم من محاولاته، ولا هو أسلم فلم يأمره إلا بخير. يعني هي سياق العبارة إنه ما من إنسان إلا وله قرين، ما من عبد إلا وله إيه قرينه من الشيطان، قرينه من إيه. فالسيدة عائشة لما سمعت هذا تقول لرسول الله وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فأسلم هل هي فعل أو اسم؟ اختلف العلماء في إيه في ضبطها، فأسلم ولا فأسلم؟ هي فعل في الحالتين، لكن فأسلم فعل ماضي، فعل ماضي، ولا فأسلم فعل مضارع؟ فأسلم أنا ولا فأسلم هو؟ فعلى القول بأنها فعل مضارع، يعني أنا أسلم من إيه من وسوسته، أنا أسلم من إيه من وسوسته. وعلى القول إنها فعل ماض فأسلم، يعني أعانني الله على إسلامه فأسلم، أعانني الله على أن يهتدي فاهتدى، فظللت أدعوه إلى الإسلام فإيه قرين إيه قرين رسول الله من الشيطان، ظل يدعوه إلى الإسلام بناء على إيه فأسلم فعل ماض. فإذا إيه يعني توجه هذا أو ذلك، لكن في الآخر الشيطان له لمة بابن آدم والملك له إيه لمة. فإذا كان هذا يقوله رسول الله في حق غير الأنبياء من قبل الملائكة، أتستبعد إيه إنه فيه وحي إلهي بأنواعه المختلفة التي درسناها في علوم القرآن يكون له وجود خارجي أو ليس له وجود خارجي؟ له وجود خارجي، والتحق وانضم ووصل إلى الإنسان، إلى الإنسان النبي، أم هو من داخله كما يصوره الفلاسفة؟ لا، ليس من داخله، وإلا فمن داخله يتحول تتحول النبوة نفسها إلى أنها مسألة إيه؟ داخلية، والرسالات مسألة إيه؟ داخلية طبعا. وهذا ممكن إيه؟ برضو يفتح الباب لكل متنبئ كذاب يقول والله أنا فعلت ما قاله الفلاسفة، وإذا بي يقظتي كمنامي ومنامي كيقظتي، أنا أرى أشياء لا ترونها أنتم، وأسمع أشياء أنتم لا تسمعونها، وهي وحي من الله وأنتم لا يوحى إليكم. فإذا فتح الباب إيه كلام الفلاسفة يفتح الباب لإيه مهما قالوا هذه من خصائص النبي وكذا وكذا، لكن كلامهم بهذه الصورة وهذا التصوير يفتح الباب لكل متنبئ كذاب. فلنعود إلى إيه إلى مناقشة الإمام الغزالي للفلاسفة خاصة. نعم. وإنما يثبتون سماع الصوت بالخلق في أذن النبي من غير الأصوات من خارجه. هذا تصوير الإيه؟ رجوع إلى تصوير فهم الفلاسفة الإيه؟ للكلام الإلهي في حق الأنبياء. نعم. ولو جاز أن يكون بما يحدث في دماغ غيره موصوفا بأنه متكلم لجاز أن يكون موصوفا بأنه مصوت ومتحرك لوجود الصوت والحركة في غيره. يعني مناقشة للفلاسفة. طيب أنتم قلتم هو متكلم ومع ذلك إيه؟ إنه خلق الكلام في أذن النبي وما فيش لله وجود من الخارج، لم ينتقل من خارج إلى النبي، وإنما هو ما هو ممكن بنفس الصورة الصوت صدر من الشخص، إذن هو خلق من الله، وإذن نقول الله زي ما قلتم الله متكلم بأن خلق الكلام في أذن النبي ولم يأته من خارج، فالله مصوت لأنه خلق الصوت، هو الكلام في النهاية إيه؟ حروف وأصوات عنده، حروف وإيه؟ وأصوات. إذا كان الكلام حروف وأصوات وقلتم إن الله متكلم لأنه خلق الكلام في أذن النبي ولم يأته من خارج ودخل فيه أو نفثه في روحه كما فهمنا الوحي إلى رسول الله من خلال القرآن والسنة، لا هو من أذن النبي، وأنتم تقولوا الكلام حروف وأصوات، إذن فلنقل بنفس الدرجة إن الله متكلم بأن خلق الكلام في أذن النبي، إذن الله مصوت لأنه خلق الصوت في إيه؟ في أذن إيه؟ في لسان، المرة دي في لسان النبي، في لسان النبي، مش على لسانه جرى القرآن أو لا؟ هو سمعه بأذنه، طيب وصدر على لسانه أو لم يصدر على لسانه؟ نطق به لسانه أو لا؟ نطق به إيه؟ لسانه، وعندما نطق به لسانه سمعنا صوتا أم لم نسمع صوتا؟ سمعنا صوت اللسان أم لم نسمع؟ سمعنا صوت اللسان وحركة اللسان والفم، فإذا الله تعالى خلق الكلام في صوت الإيه؟ أو خلق الصوت في لسان مين؟ في لسان النبي وفي فمه، كما خلق الكلام في أذنه فكان الله هو المتكلم، خلق الكلام في لسانه وفمه صوتا فالله هو المصوت. هل قلتم بذلك يا فلاسفة؟ لم يقولوا طبعا بإيه؟ لم يقولوا بذلك، لم يقولوا إن الله مصوت لأنه خلق الصوت في فم الإيه؟ في فم النبي. فلماذا قلتم خلق الكلام في أذن النبي فهو متكلم، مع أن الكلام انتقل إلى فم النبي صوتا وحروفا، وأنتم تقولون الكلام حروف وأصوات، فخلق الكلام في فم النبي حروفا وأصواتا، فلما لم تقولوا إن الله مصوت لأنه خلق الصوت في فم النبي، كما قلتم إنه إيه؟ متكلم لأنه خلق الكلام في إيه؟ في أذنه، الكلام انتقل من الأذن إلى الإيه؟ إلى الفم حروفا وأصواتا، فهل الله إيه؟ مصوت لأنه خلق الصوت؟ طبعا لا. فإذن المسألة هذه كتلك، هذه إيه؟ كتلك، ما دمتم أنتم بتحكموا عقلكم وفلسفتكم وخيالكم، العقل ده في النهاية يستند في الغيب إلى أخيلة وأوهام، لكن العقل عندما يرتكن إلى الحس إذن يرتكن إلى شيء ملموس، عندما يستند إلى المحسات العقل يستند إلى شيء إيه؟ ملموس في الخارج، لكن في الغيب يرتكن إلى أوهام وأخيلة لا وجود لها، أو لا لا وجود لها، أوهام يعني خرافة. فإذا أنتم لجأتم في أمور الغيب احتكمتم إلى أوهام العقل وليس إلى حقائق العقل، فالعقل لا يعرف حقائق في إيه؟ في الغيب، العقل يستند ويستنتج من ما أمدته الحواس من عالم الحس، عالم الحس نقلت له الحواس، نقلت للعقل الأذن الأصوات، نقلت الأذن الأصوات للعقل، ونقلت العين المرئيات لمين؟ للعقل، وهكذا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة العقل. فالعقل مادته الأولى ماذا؟ مادته الأولى يأخذها من الحواس، من عالم الكون، من الطبيعة. إذن هو يريد أن يصل إلى أفكار، بيركب ما جاءته به العين من مبصرات، والأذن من أصوات، والأنف من مشمومات، وهكذا كل آلة منفتحة على الكون وعلى المادة تقدم للعقل ما بيدها ما عندها، والعقل يركب ويقدم ويستنتج، وهكذا يقوم بوظيفته الاستنتاجية العقلية. فإذا طيب، فأنى له في أمور غيبية تتصل بالله وصفاته وبالغيب، من يمده بها؟ العين لا تنفتح على الغيب، ولا الأذن، ولا اللسان، ولا الأنف، ولا اليد التي تلمس. إذن ليست من عالم المادة هذه حتى تنفتح عليها أدوات المادة. فإذن العقل هنا يسبح في أوهام وخرافات في عالم الغيب. فالفلاسفة لما أوغلوا في العقل بدون أدوات، لأنهم أوغلوا في العقل في عالم الغيب. ولذلك نحن فلسفتنا في الإسلام، فلسفتنا أننا وضعنا الفواصل، ديننا علمنا العقل له وظيفة، يبدع ويبدع وله مجال فسيح، وما الدين الإسلامي حجره ولا أعاقه ولا وقف في طريقه، وإنما قال له هذا الكون فسيح، انظر، سيروا، انظروا، تدبروا كذا، أي أمامكم الدنيا كلها، أمامكم الأرض واسعة والسماء، انظروا ماذا في السماوات وما في، وهكذا. لكن الغيب لا، خذه من مصدره، صحة المصدر، قام الدليل على صحة المصدر، ثم بعد ذلك ما عليك إلا أن تستقبل من هذا المصدر الصحيح الغيب فقط، بس تأكد من سلامة المصدر فقط. خبر صحيح، إذن خذه خذه، لكن خبر فيه فيه لا، ليس يقينا، لا، أنت باع غير اليقين، ليس من حقك أن تتيقن بشيء مصدره غير غير يقيني. بس إذن حدد فلسفة الإسلام حددت منافذ المعرفة ومصادر المعرفة. نعم تفضل. وذلك روحان، والثاني أن ما ذكروه رد للشرع كله، فإنما يدركه النائم خيال لا حقيقة له، فإذا رددت معرفة النبي لكلام الله تعالى إلى التخيل الذي يشبه الأضغاث أحلام فلا يثق به النبي ولا يكون ذلك علما. طبعا شوف، هم ضربوا مثال بالرؤية، برؤية بحلم النائم، قالوا النبي في وحيه أشبه بحلم النائم. طيب بالله عليكم، لما تشبه لي النبوة اللي هي شريعة وأحكام وإنقاذ للبشر وحياة في الدنيا وفي الآخرة، يعني مصيره الدنيوي والأخروي في هذه الرسالة، إذن كل هذا تبنيه على، تقول لي ما فيه أكثر من إنه أشبه نبوة النبي وما ينتج عنها من شرائع وأحكام ومصيرك الدنيوي والأخروي على مستوى الفردي والأمة والإنسانية، كله في صورة النبوة والرسالة، وفي الآخر كل هذا تقول أشبه بحلم النائم. أشبه بحلم النائم يعني لا وجود له من خارج النبي، كأن النبي كل ما هنالك أصبحت يقظته كنومك، يقظته كنومك، كالحلم الذي رأيته في منامك فقط. طيب أنت في يوم من الأيام، أو أنت ترضى لنفسك يا عاقل، ستسير خلف أحلامك، تلغي عقلك وتلغي دينك وبس منتظر كل يوم ايه ماذا رأيت في المنام وماذا رؤي لك. انت النهاردة حصلت على الثانوية العامة بتقدير 99.9%، يعني اهلك باي كلية تختارها، اللي بتقبل ب99 واللي بتقبل ب70، لانه اصبحت الخيارات كلها ايه مفتوحة امامك، غير اللي جايب ايه 55%، لانه مفيش امامه فرصة الا ايه اللي في بيقبل من 55 فاقل. طيب لكن انت منتظر ايه؟ يا اما رؤية من عندك، حلم، او اخوك او اختك او فلان او صديقك رأى لك حلما، وتبني حياتك على الايه الاحلام التي تراها او ترى لك. حياتك كلها، مش بس التحاقك بالجامعة او بالكلية، لا، كل حياتك تبنيها. هل يرضى اي عاقل لنفسه ان يبني كل حياته؟ اه ممكن مرة صحيح من باب البشارة، لكن لا، انت رايح العمل، واحد قال لك لا ارجع يا فلان، ارجع من السكة من هذه الطريق، انا شفت النهاردة رؤية انه الشغل ده هتحصل فيه كذا، يبقى ما تروحش، خلاص بلاش مش رايح. ألا. وهكذا حياتك. هل يرضى عاقل لنفسه ان يبني حياته كلها على احلام ورؤى؟ فإذا كانت نبوة النبي في نظر الفيلسوف من داخله أشبه بأحلام، فما أقرب أن يقول أي عاقل إن هذه أضغاث إيه؟ أضغاث أحلام. ذا الملأ لما راح رجل ذهب إليهم وقال الملك، أو الملك نفسه قال للملأ مستشاريه وجهائه إني أرى 7 بقرات إلى آخر، قبل أن يذهب الذاهب إلى يوسف عليه السلام قالوا أضغاث إيه؟ أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بإيه؟ بعالمين. فالإمام الغزالي بيقول لهم أتبنون رسالة ونبوة فيها مستقبل البشر وفيها حياة الأمم وفيها إنقاذ وإخراج من الظلمات إلى النور على ما يشبه الأحلام أو على الأحلام أو ما يشبه الأحلام؟ أي عقل هذا؟ ما أسهل أن يقول عاقل إن هذه أضغاث إيه؟ أضغاث أحلام. إن هذه أضغاث إيه؟ أحلام. نعم. وبالجملة هؤلاء لا يعتقدون الدين والإسلام، وإنما يتجملون بإطلاق عبارات احترازا من السيف. يعني هو يشك في إيه؟ في دين أمثال هؤلاء الذي يذهب في الإيغال وفي الإنكار إلى هذا الحد عند الإمام الغزالي وفي نظره. هؤلاء أصلا من البداية لا يعترفون بدين، وإنما يتسترون بإيه؟ بالإسلام وبإيه؟ وبالحديث عن الإسلام وعن كذا وكذا، خوفا من السيف وخوفا من قوة الإيه؟ من قوة الإسلام. وعندما يكون الإسلام قويا وأمته قوية يكثر النفاق ويكثر التشدق بإيه؟ باسم الإسلام، أو لا حتى أحيانا في ظل إيه؟ في ظل يعني الرأي العام يكون كله، مش بالضرورة يكون قوية قوة مادية، الرأي العام كله مسلمين حواليك، فتجد إيه؟ الإلحاد يتستر بالإيه؟ بالتجديد كما نرى الآن. يعني الملحدون في بلادهم وفي بلاد ينتشر فيها الإلحاد ويدعم فيها الإلحاد والرأي العام كله إلحاد، يكشر الإلحاد عن أنيابه ويظهر ويعلن عن نفسه في شكل أصحابه وأشخاصه، لكن إذا جاء في المجتمعات الإسلامية ستجده ماذا؟ يتلون. ونحن نريد أن نجدد في الدين. طيب تعال نشوف إيه التجديد في الدين، تخريب ولا تجديد؟ تخريب في الدين. لا، أصله ده ما جاش في القرآن نصا، لا أصله ده جاش في السنة، ولا أصل السنة كذا، ولا أصله أنت بتبني ليه أحكام الأحكام على الظن، يا سلام. طيب هو انتم بتفاخروا او انتم بتتلمزوا على الثقافة اليونانية والأوروبية اللي بتفاخر بالقانون الروماني وبالفلسفة الإغريقية، فهل هذه وصلت إليكم بطريق يقيني متواتر ولا آحاد وكمن دون الآحاد بمراحل؟ يعني قبلتم ثقافة الغرب وبنيتم عليها أحكام وجعلتوها مسلمات، ولما نقول لكم الفقه الإسلامي طرقه عملية آحاد، ولكن يعمل بالآحاد في العمل، في العمل العمل بالإيه؟ بالآحاد، لأن الظن يكفي، الظن إيه؟ يكفي. فإذا أخذت قبلتموه عندما جاءكم من الغرب، والقوانين الرومانية اللي بيننا وبينها مئات وآلاف السنين، والفلسفة الإغريقية بيننا وبينها آلاف السنين، وقبلتموها وجعلتموها مسلمات. والفقه الإسلامي والأحكام الإسلامية قلنا لا، أصل ده القرآن كان محتمل، يحتمل إيه يعني ظن الدلالة، والسنة آحاد الثبوت، ظنية الثبوت، وبين ظنية الدلالة وظنية الثبوت خلاص يضيع الدين، يبقى كده إيه لا هذا ولا سه، يبقى أي شيء من يبقى لا ما بقي إيه من الدين شيء. القرآن اللي قطعي الثبوت خلوه ظن الدلالة، والسنة اللي هي أغلبها إيه ظني الثبوت كمان قالوا إيه ظنية الثبوت، لا وجدوا إيه وجدوا في القرآن مبرر لإنكاره ووجدوا في السنة إيه مبررا، لكن لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، إيش معنى هذا المبرر؟ اختلقتم المبررات هنا في الدين وقبلتموها إن جاءتكم من طرق أخرى. فالقصد يعني إنه أدي إيه اللي بيقوله الغزالي موجود في زماننا، إنه الرأي العام كله إلحاد، خلاص يظهر الإلحاد على إيه على عينك يا تاجر كما نقول بلهجتنا، على عينك يا تاجر، يعني على عينك يا تاجر، يعني صريحا ظاهرا، صريحا ظاهرا. وإذا الرأي العام كله إسلام ومساجد يستحي شوية الملحد ويتظاهر بإيه؟ لا بأنه هو بيدافع عن الدين وإنه يحمل راية الدين، بس أي دين؟ يا أخي الدين اللي مش مع العصر، يا أخي أينما تكون المصلحة فثم شرع الله. طيب المصلحة في إيه؟ كل واحد إيه؟ يفسر المصلحة براحته، ويمكن المجتمع كله يتفق على إيه؟ على تغيير الدين باسم المصلحة. حيقولوا في يوم من الأيام خلاص الثقافة بقت إيه؟ غربية ولا إباحية ولا ولا ولا، وتأثروا بالإباحة، قالوا يا عم العري هو اللي بيخلي الناس إيه؟ أنشط في العمل وكذا، وهو الماشي وهو الموضة يا أخي، وهو مش عارف إيه العري، يبقى ده المصلحة إنه الناس تكون عارية، يبقى ممكن إيه تدخل تحت قاعدة أينما تكون أن تكون المصلحة فثم إيه شرع الله، يبقى هو ده شرع الله. وقالها من قالها الآن، وقالها من قالها، من يخرج من صريح الدين باسم إيه باسم أينما تكون المصلحة فثم إيه فثم شرع الله، أهلا وسهلا. يبقى لا مش أينما يكون الهوى فثم شرع الله، هذا هوى ولا مصلحة؟ هو لما جاء شرع الله في الأمور التي إيه فرضها الله فرضا وحددها تحديدا وقال فيها تلك حدود الله، قال تلك حدود الله أو لا؟ ولما قال في الميراث المرأة هنا للذكر مثل حظ الأنثيين في بعض الحالات وليس في كل الحالات، والعلماء أفاضوا فيها وأنتهوا منها، فيأتي من يقول لا المصلحة الآن أصل المرأة بتنفق في البيت كالرجل وتكسب كالرجل، ويمكن الرجل عاطل عن العمل لأنه لا يجد، وفيه منافسين ليه في سوق العمل، والمرأة لأنه عملها نادر أو مش عارف إيه وتعمل، والرجل في البيت، هي تخرج إلى العمل في الصباح وتعود آخر اليوم وهو جالس في البيت، يبقى من الذي ينفق على البيت؟ المرأة. يبقى إذن لا ما فيش داعي لإيه للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه دي المصلحة الآن. يبقى تغيرت وهكذا باسم المصلحة، وربنا اللي قال تلك حدود الله في نهاية الأمر، يبقى خلاص بقى حدود الله إيه انتهت. ده قال حدود، تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله إلى آخر الآيات. إذن إيه؟ إذن وجعلها معصية، يعني تعدي حدود، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها، وذلك إيه؟ وله عذاب مهين. إذن هذا باسم إيه؟ باسم باسم فأينما تكون المصلحة تعدوا حدود الله أو لا يتعدون حدود الله. فإذن المسألة كما يقول الإمام الغزالي هنا في حق هؤلاء، هؤلاء لهم أفراخ ولهم أحفاد ولهم أتباع الآن ولهم تلامذة ومدارس، وفي الآخر قلت أصل الفلاسفة هم التنويريون وهم الحداثيون اللي سبقوا عصرهم، وخذ من هذا كثير. تفضل. أيوة. وبالجملة هؤلاء لا يعتقدون الدين والإسلام، وإنما يتجملون بإطلاق عبارات احترازا من السيف، والكلام معهم في أصل الفعل وحدث العالم والقدر. وحدث العالم في أصل الفعل وحدث العالم، يعني في في أصول العقائد، يعني فيما هو أسبق، يعني واحد تستكشف إلحاده حتفضل تناقشه في فرعيات، واحد جرك إلى فرعيات فرعيات الدين يناقشك ويجادل معاك في علامة الصلاة التي يعني في جبهة بعض الساجدين، أهو دي ملهاش حتى في يعني في الدين أي ذكر، أي ذكر، يعني سيماهم في وجوههم مش بالضرورة تكون إيه علامة مادية ولها ما يعني أيا يعني أضرب مثالا من إيه من أمثلة لا حصر لها. واحد يناقشك ويجادلك ويطيل الكلام، وأنت تعرف منه أو تستكشف في النهاية أو في أثناء حوارك أو قبل أو بعد أنه أصلا بأصول الدين، أصول الدين عنده موضع شك أو موضع إنكار، أبقيت بقية معه في الجدال معه في فرعيات أو في فروع الفرعيات أو فروع فروع الفرعيات؟ ما بقي مبرر، لأنه ارجع للأصل ستجده هو إيه؟ غير مسلم عنده أو عنده موضع شك، يبقى ترجع معه إلى الأصل أو لا؟ أقول لك أصله أصل الحجاب ده مش موجود في القرآن، قل له إيه أنت حكايتك مع القرآن أصل؟ ستجد يقول القرآن أصل القرآن ده تاريخي، الأرخنة، الأرخنة ده مصطلح للحداثيين، يعني معناها إنه القرآن ده مسألة تاريخية، القرآن نزل من عند الله صحيح، بس لما نزل في إيه؟ في بيئة النبي محمد فلسفوه بقى، قالوا إذن جاء ليعالج بيئة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى هو إيه؟ نزل إلى أهل الأرض ليعالج مشاكل أهل الأرض عند نزوله وخلص. يبقى إذا كان أنت تقول عن القرآن كله تاريخي، يعني جاء مناسبا للحظة التاريخية التي نزل فيها وانتهى الأمر، فما قيمة أن أناقشك في أن إيه؟ الحجاب منصوص على فرضيته في القرآن أو غير منصوص، لا قيمة لهذا النقاش في هذه الفرعية أو لا. إذا كان القرآن، إذا كانوا يقولون إن مقولة القرآن الإسلام صالح لكل زمان ومكان هذه موضع شك أو موضع إنكار، أنت بتقول في أصل الدين في مسألة في تخص الدين كله كله من عقائده إلى شرائعه إلى ما لا خلاف عليه، حتناقشني في الفرعيات؟ لا. إذن هنا إيه؟ نعود إلى إيه؟ إن كان من نقاش، إن كان ولا بد من نقاش مع مثل هذا فليناقش معه في الأصل ولا في فرع وفرع الفرع؟ في الأصل. هذا إيه؟ ما يقوله الغزالي، ما يصلح إيه؟ في بعض الحالات في إيه؟ في زماننا أو لا. كم من إنسان، ولذلك نقول لا تشغل نفسك مع الذين ينشغلون بالفرعيات وفرعيات الفرعيات حتى مع الدعاء. يعني احنا الان النهاردة في ايام ايام ربيع الاول، اللي يقول لك اصل النبي، من قال انه ولد في ربيع الاول؟ دي مسألة تاريخية وكذا وليست من عقائد الدين، صحيح. ولا يقول لك لا اصل دي بدعة في الدين وكذا. يا عم دوختونا. طيب نخرج من ايه موسم المولد النبوي والربيع الاول؟ خلص ربيع الاول الحمد لله خلص، لا حيجي ربيع، حيجي موسم ثاني للايه للايه لاثار الجدل في قضيه ايه من هذا النوع. واحنا يدوبنا بس ايه نلهث وراء الفرعيات وفرع والجدليات. نخرج، هذا استهلاك، استهلاك. انت يا اخي هو قراصة الامر، نحن نكون في طاعة أم في معصية؟ المعصية نتفق على أنها حرام إن كنا نتحدث عن الحرام والحلال، وبدعة إن كنا نتحدث عن البدعة والإيه والسنة. إن كانت هي بدعة في الدين فهي بدعة، الحرام بدعة في الدين، محدثة في الدين، من أحدث في أمرنا هذا. إنما ناس إيه؟ ألفوا عادات معينة أو كذا، ولكن ليس في إيه؟ في دينهم شيء لا زائد ولا منقوص. إنما جلسوا في مسجد أو في مجلس أو في البيت وعلقوا الزينات وعلقوا كذا وكذا، الزينات واللباس والثوب، هذه كلها عادات وليست عبادات. وإن ارتبطت بإيه؟ بمواسم معينة ألفها الناس، ارتبطت بمواسم، هذه ما ليس لها علاقة ببدعة الدين. من أحدث في إيه في أمرنا هذا، ما أمرنا هذا؟ أمرنا هذا دين، الحلال والحرام في الدين والعبادة الزيادة والنقصان، زاد في إيه فيما حدده الله من عبادة أو أنقص منها باسم الدين وأنها دين، هذه بدعة أو ليست بدعة؟ هذه بدعة. واحد قال يسن صوم الجمعة كل جمعة، يسن كيف والنبي نهى عن إفراده؟ إذن هذا إيه بدعة في الدين أو ليس بدعة؟ هذا بدعة. إذن إيه؟ لأنه أحدث في إيه في أمرنا، قال يسن صومه والنص على كراهته، أو جاء قال لا يوم الأربع اللي مش عارف حدث في سخرها عليهم سبع ليال المأثورات اللي الله أعلم بصحتها، قال لا احنا عشان نكسر التشاؤم احنا نصوم يوم الأربعاء نخصه بالصوم. طيب مين خص الصوم؟ أو واحد قال 12 يا عمي 12 ربيع الأول احنا حنصومه وحيبقى سنة ايه صيامه، نقول له لا حاسب احنا ضدك، لأنه النبي هل صام 12 ربيع الأول؟ فيش في السنة دواوين السنة كلها، ولا سمعنا من أحد المحدثين إنه النبي صام يوم إيه يوم 12 إيه ربيع، لكن صام يوم الاثنين وجاء فيه حديث لأنه إيه يوم ولدت فيه، قالوا نعم. فإذا هنا إيه فإذا البدعة في الدين، في إيه في الدين، إما في عبادة زيادة أو نقصان، أو في حلال أو في حرام، تحريم ما أحله الله أو تحريم أو تحليل ما حرمه إيه أو تحليل ما حرمه الله باسم الدين، باسم الإيه باسم الدين. لكن واحد بيأدب نفسه مش عايز يأكل مش عارف أكلة معينة، هو حرم وحلل ولا هو بيأدب نفسه؟ أمر شخصي ولا أمر شرعي؟ أمر إيه شخصي. واحد عايز يصوم أكثر من غيره، الصيام مفتوح، اسمها طاعة مفتوحة، طاعة إيه مفتوحة. ودي أظن نص عليها العلماء، واللي عايز يقرأ يقرأ العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام، وابن دقيق العيد أظن يعني في كتابين متشابهين بهذا، ابن دقيق العيد ليه كلام والعز بن عبد السلام، وهما متعاصران في عصر واحد وعلماء كبار محدثون وفقهاء، ويؤخذ منهم العلم في أنه فيه العبادة المطلقة، العبادة لإيه المطلقة. يعني أنت دخلت جامع الأزهر في الوقت ده، لا وقت سنة إيه ظهر ولا سنة عصر ولا أي سنة راتبة ولا فريضة، ودخلت صليت ركعتين تحية المسجد وعايز تفضل تصلي لغاية ما يأذن العصر، حرام؟ بدعة؟ إذن السنة إيه؟ العبادة المطلقة، كالذكر المطلق بعدد بغير عدد، كالصلاة المطلقة، كالصيام المطلق، كالزكاة والصدقات المطلقة، اسمها عبادة إيه؟ مطلقة. وإن السيدة عائشة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا إيه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يعني معناها إيه؟ يعني أحيانا يوالي في الصوم لدرجة أننا من شدة إيه؟ متابعته للصوم نقول لن يفطر، يفضل كل يوم إيه؟ صايم. وأحيانا العكس، يبقى يسموها إيه؟ عبادة إيه؟ مطلقة. هل تدخل في البدعة؟ لا تدخل في البدعة، إذا كان السنة جاءت في السنة يصوم ويداوم في الصوم. واحد عايز قرر لنفسه، ما شرع، قرر لنفسه. عرفت أحد شيوخي ابتلي ببلاء من بعض أتباعه وأصحابه، فأراد أن يؤدب نفسه، شيء بينه وبين نفسه ولم يشرعه لأتباعه وله محبون وأتباع، لنفسه. بدأ في الصوم واستمر صائما، لم يفطر إلا العيدين وإلا ما نهي عن فطره، نهي نهيا، وأخذ يتابع الصوم إلى أن زالت البلية واتضحت الرؤية وكشف الله البلاء وأعلن الله براءته، وجاءت براءته كما جاءت براءة السيدة عائشة في القرآن الكريم، مع الفارق أنه ده قرآن وما بعد القرآن ليس قرآن ولا وحي، لكن بأي شيء إن كان البلاء الذي ابتلي به الله تعالى أزاله وأوضح، وهنا توقف عن ما كان يواصله من الصوم. إذن هذا تشريع ولا تأديب وأمر خاص به؟ أمر خاص به. إذن مثل هذا يعني فيه مقاييس للبدعة ومقاييس للسنة ومقاييس للعبادة المطلقة ومقاييس هنا وهنا، فعلى الناس أن يتبعوا المقاييس الصحيحة في كل أمر. أما التستر بالدين أو الرجوع إلى الفرعيات وفرعيات يعني ماذا، ما الذي ذكرني بهذا كله؟ إنه الخوض في الفرعيات والخوض في الهامشيات والخوض فيما ليس من مهام الدين هو أداة خبيثة في يد الملحدين يحركونها ويتبعها أحيانا كثيرة بعض يعني حسني النيات من غير وعي إلى ما يدور، وهم ينفذون ما يحركه هؤلاء الخداعون الماكرون الخبثاء، يحركون الخيوط من بعيد، وحسنوا النية والغيورون من غير أن يلموا بالوعي الكامل، يعني ينفذون خطط أعدائهم وخطط الخبثاء الماكرين من الملحدين والمشككين. فإذا خرجنا من جدال المولد إلى جدال الأضحية إلى جدال التكبير إلى جدال زكاة الفطر إلى فإذن إذ أنظر على مدار السنة كلها ستجد نفسك تخرج من إيه؟ من قضية موسمية، بمجرد أن تخرج منها ستجد نفسك أمام قضية موسمية من نوع آخر، وهكذا على مدار السنة قضايا موسمية، وليرتع الإلحاد وليرتع التشكيك وليفعل كل مخرب في الدين ما يريد، ونحن غارقون في إيه؟ في هذه إيه؟ الجدليات، يأكل بعضنا بعضا ويستنزف نستنزف مجهودنا ووقتنا في هذا. وأنا أخذت هذا الوقت كله لكن في إيه؟ في المنهج، وليس في إيه؟ في استهلاك الوقت في فرعية من الفرعيات. وإن كنت ضربت مثالا من قبيل الإيه؟ من قبيل ضرب الأمثلة فقط لا من قبيل استنزاف الوقت وتضييعه في الفرعيات نفسها. ويكفي هذا لنعود إلى إيه؟ إلى إتمام موضوعنا. تفضل يا شيخ محمد. وحدث العالم والقدرة فلا نشتغل معهم بهذه التفصيلات. نعم، يعني نرجع إلى إيه؟ إلى الأصول معهم، يعني ما داموا إيه؟ يشغلوننا بالفروع فشغل الوقت بالفروع إيه؟ لا يجدي وهم ينكرون الأصول. نعم. فإن قيل أفتقولون إن صفات الله تعالى غير الله تعالى، قلنا هذا خطأ، فإن إذا قلنا الله تعالى فقد دللنا به على الذات مع الصفات، دللنا به لا على الذات بمجردها. الآن تجاوزنا الثالثة، هو فإن قلنا أفتقولون، هذه يعني تدور حول كلمة يرددونها دائما في هذا السياق، وهي يعني جاءت من قبل الغزالي عند الإمام الأشعري نفسه، الصفات لا هي غير ولا هي عين، لا هي عين الذات ولا هي غير الذات. أفتقولون إن الصفات غير الذات؟ نقول لا، الصفات ليست غير الذات. طيب كيف؟ يعني أنتم تقولون ليست عين الذات، إذن ما دامت ليست عين الذات يعني زائدة على الذات، فليست الصفات عين الذات، فإذن ستكون غير الذات. قلنا لا، وليست غير الذات. فكيف تقول ليست غير وليست عين؟ قال سهل بسيط، ليست غير الذات يعني ليست منفصلة منفكة عن الذات، يعني هي ملازمة للذات، فذات الله تعالى تلازمها صفاته ملازمة تامة. فإذا صفات ليست غير، ليست إيه؟ ليست غير الذات، وليست عين الذات لأنها زائدة على الإيه؟ على الذات. إذن كثرت كلمة إيه؟ لا هي ولا غير، صفات الله تعالى صفات المعاني لا هي ولا إيه؟ ولا غير، لا هي ولا يعني لا هي عين الذات ولا هي إيه؟ غير الذات. لا هي عين الذات لأنها زائدة على الذات، ولا هي غير الذات يعني ليست هي منفصلة عن الذات، بمعنى أن تكون ذات من غير صفات أو صفات من غير ذات، لا، ما وجدت ذات الله إلا وملازمة لها إيه؟ صفاته. والعقل العقل السوي لا يثبت له الله تعالى ذاتا موجودا ثابتا إلا ويلازم ثبوت الله في عقله إذا احترم عقله وإذا أتم فهمه لذات الله الإله الكامل الذي لا إله غيره إلا وبصفاته، إلا وبصفاته. إذن صفات الله بهذا المعنى ليست غير الذات، يعني ليست منفكة لا في الواقع الوجود ولا في العقل البشري التام السوي. ولذلك لو تذكرون كتاب ترجم من لغة أجنبية من الإنجليزية، هو عبارة عن مقالات وبحوث لعلماء حصلوا على جائزة نوبل في العلوم، في الكيمياء والرياضيات والفيزياء وهذا العلوم العامة مش في الآداب، وكل ذكر هم غير مسلمين طبعا، لكن بيتكلموا عن وجود الإله في مجتمعاتهم اللي يكثر فيها الإلحاد في الغرب، في الغرب والشرق، والغرب كالشرق في هذا. فهم يواجهون الإلحاد بأن علومنا التي وصلنا فيها إلى أعلى مستوى لدرجة أنه حصلنا على جائزة نوبل فيها تفيد بوجود إله، بوجود إيه؟ إله. علومنا من علم الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا والرياضيات كل في علمه الذي برز فيه وبرأ إلى درجة أنه حصل على جائزة نوبل، بيقول أنه العلم مش كما يقول، ليس كما يقول الملحدون يؤدي إلى الإلحاد أو الإلحاد يدعمه العلم، لا، العلم يقود ويؤدي إلى الإيمان. وترجم هذا الكتاب بهذه المقالات والبحوث تحت عنوان الله يتجلى في عصر العلم. كتاب مشهور لو دخلت على جوجل الآن هتجده موجود. الله يتجلى في عصر العلم، ترجم لما ترجم بالعربية وضع له هذا العنوان، هذه المقالات وهذه البحوث. فاللي ما الشاهد فيما أقول، هؤلاء الذين قالوا بوجود إله من واقع علومهم الطبيعية التي دلت على وجود الله، لزم وأكدوا مع وجود الله أنه واحد وأنه عليم وأنه قدير، يعني ليس وجودا فقط وكفى، ولكن الإله اللي هو إيه؟ الذي يتصف بالكمالات، الذي إيه؟ يعني إذن يلازم ثبوت الإله عند العقل، عقل العاقل، إله إيه؟ إله يستحق الألوهية ويتفرد بها ولا يشاركه فيها غيره مما يدعى من الآلهة. هذا الإله لا يكون إلا بصفاته، لا يكون إلا بكمالاته، إلها واحدا، إلها خالقا بقدرته، محيطا بعلمه، محيطا بحكمته، له الإرادة المطلقة، له المشيئة المطلقة، يخاطب خلقه، ينفذ وعده. إذن كمالات، إذن لا تنفك عنه لا في الواقع ولا عند العقل الإيه؟ العقل الذي يفهم معنى الألوهية، الألوهية الحقة، ليس في الألوهية أنصاف آلهة، وليس في الألوهية آلهة أسر كما فهمها الأقدمون والوثنيون في القديم والحديث. الألوهية في إله واحد كامل له مطلق الصفات وله كل صفات الكمال. فمن هذا المنطلق الصفات ليست غير الذات، يعني ليست منفكة ولا منفصلة عن الذات الإلهية، لا في الوجود الواقعي ولا في الإيه؟ في العقل الثبوتي، العقل الذي إيه؟ يبحث عن الإله الحق، لا بد أن ينتهي إلى إله إيه؟ بصفاته، إله بإيه؟ بصفاته. فهذا معنى العبارة الأخيرة التي سيختم بها الكلام. أنتم لماذا تقولون الله هل هو غير الذات أو ليس غير الذات؟ نقول لهم هو لا، ليس غير الذات. كيف ليس غير الذات؟ إذن هو عين الذات؟ لا، الصفات يعني ليست غير الذات؟ نقول لا، هي ليست غير وليست عين، ليست غير بمعنى وليست عين بإيه؟ بمعنى. فهل إذا قلنا ليست غير وليست عين جمع بين النقيضين؟ لأن غير تناقض عين؟ نقول لا، غير نفي وعين إثبات. نقول لا، الجهة منفكة، فليست غير الذات تفيد معنى في جهة، وليست عين الذات تفيد معنى في جهة أخرى. وما دامت الجهة منفكة ارتفع النقيضان أو ثبت النقيضان، ارتفع النقيض، يعني إيه؟ يعني ما فيش إيه؟ تناقض محال، ليس فيه جمع بين النقيضين، إذا انفكت الجهة، إذا انفكت الجهة. فإذا ليست غير الصفات، ليست غير الذات بمعنى ليست منفصلة عن الذات، ليست منفكة عن الذات. فالصفات ملازمة للذات في الواقع الخارجي خارج العقل، وفي الواقع الداخلي في إيه؟ في داخل العقل إيه؟ الذي يثبت الإله الحق. وليست عين الذات لأنها صفات زائدة على الإيه؟ زائدة على الذات. هذا معنى العبارة دائما التي يرددها علماء الكلام وعلماء التوحيد. الصفات إيه؟ صفات المعاني ليست عين وليست إيه؟ وليست غير، وهو معنى العبارات التي إيه؟ سيسوقها الغزالي في نقاشه إلى آخر إيه؟ هذا الحكم الذي إيه؟ الذي يعني نحن الآن على أواخر الحديث فيه، نكمله قراءة في درسنا القادم لنبدأ في إيه؟ في الحكم الثاني، وهو قيام الصفات بالإيه؟ بالذات، وهو لن يأخذ وقتا طويلا كما أخذ هذا الحكم الأول هذا الوقت الطويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.